بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد با جابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرع الكرمي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الشركة. الشركة في اللغة تعني الاختلاط، وفي الاصطلاح تنقسم الشركة إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك هي اجتماع في استحقاق كالاشتراك في عقار كأرض أو دار، فإن الذين يشتركون في أرض واحدة أو في دار واحدة هؤلاء بينهم شركة أملاك، فهم مشتركون في الأملاك. والنوع الثاني من الشركة هو شركة العقود، وشركة العقود هي اجتماع في تصرف، اجتماع في تصرف. وهذه لها خمسة أنواع أو خمسة صور، وهي شركة العنان والأبدان والمضاربة والوجوه وشركة التفويض. هذه الأنواع الخمسة كلها شركة عقود، لأنها مبنية على عقد، عقد بين الشركاء أو بين الشريكين على أن يحق لكل واحد منهما التصرف، والقصد منها أي من شركة العقود الربح. سيذكر المصنف الآن أنواع الشركات التي من النوع الثاني، وهي شركة العقود أو شركات العقود. قال رحمه الله: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. وهذا في شركة العقود، هي خمسة أنواع. أحدها شركة العنان، وهي قوله كلها جائزة ممن يجوز تصرفه، أي أن الشركات لا تنعقد، عقد الشركة لا ينعقد إلا من جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد. ومن كان بخلاف هذه الصفات فإنه لا يجوز له أو لا يصح عقد الشركة منه. فلو شارك الصغير أو شارك المجنون أو شارك العبد أو شارك المحجور عليه غير الرشيد السفيه، فإن عقد الشركة منه لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن عقد الشركة هو تصرف مالي يحتاج إلى أن يكون جائز التصرف، فلا يقبل من غير ذلك. بدأ المصنف بالشركة الأولى، قال أحدها شركة العنان. نعم. وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. إذن شركة العنان أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، فاجتمع من كل شريك المال والبدن، يدفع مال الأول والثاني، كل منهما يشارك بمال ويشارك ببدنه بعمله. إذن إذا اجتمع المال والبدن والعمل من الاثنين قيل لها شركة عنان. طبعا بإيجاز، لو كان المال من أحدهما والعمل من الآخر نقول لها نسميها مضاربة، وإن كان العمل منهما بلا مال كالعمال مثلا، شركة عمال هذه تسمى شركة أبدان، شركة أبدان ما فيها رأس مال. وقد تكون الشركة بأموال ليست منهما، ليست من الشركاء ولا من الشريكين، وإنما أموال يأخذانها من الناس بوجوههما، يعني يأخذانها دين من الناس، فهذه نسميها شركة وجوه. والتفويض سيأتي آخر شيء. إذن شركة العنان أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه. قال ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. هنا قاعدة حتى يعني تتكرر معنا يعني نضبطها من الآن ستتكرر، وهي الربح دائما في الشركات يكون بحسب الاتفاق. بحسب الاتفاق، يعني لو كانت الشركة بين اثنين كل منهما سيدفع 100,000 ريال، الأول 100,000 والثاني 100,000 ريال، لابد في عقد الشركة من الاتفاق على الربح. الربح يحتاج اتفاق، كم الربح يكون بينهم؟ هل نقول يجب أن يكون الربح 50% مقابل 50%، لأن كل واحد فيهم دفع في رأس المال أو من رأس المال النصف؟ الجواب لا، الربح بحسب ما يتفقان. قد يدفع كل منهما 100,000 ريال، ويكون الاتفاق بالنسبة للربح أن للأول 60% وللثاني 40%، يجوز ذلك. في الخسارة هل يتفقان على الخسارة؟ كيف تقسيم الخسارة؟ لا، الخسارة لا تحتاج إلى اتفاق، فإن الخسارة تكون بحسب المال الفعلي المدفوع فعلي. بمعنى لو حصلت خسارة رأس المال قلنا 100,000 و100,000، أصبح مجموع رأس المال 200,000. لو حصلت خسارة، انتبهوا الآن قلنا الربح بينهما بحسب الاتفاق 60% مقابل 40%، هذه الشركة نفسها ما حصل فيها ربح، ما تحقق الربح، حصلت الخسارة، كيف تقسم الخسارة بينهم؟ صفى يا آخر السنة هذه الشركة فوجد أن المال الموجود رأس المال الباقي فقط 100,000 ريال، وكان في أول السنة 200، فكيف نقسم الخسارة؟ كيف نوزع الباقي؟ نقول كل منهما يتحمل نصف وهكذا. إذن المئة الباقية سيأخذ الأول 50 ويأخذ الثاني 50. الخسارة تكون بحسب المدفوع فعلا، والربح يكون بحسب ماذا؟ اتفاق. بحسب الاتفاق، هذا هو. طبعا هذا يتصور في الشركات التي يكون فيها دفع رأس مال، لكن عندنا شركة ما فيها دفع رأس مال، وهي شركة إيش؟ الأبدان. فهذه سنقول ما دام ما في رأس مال مدفوع معناه ما في خسارة. طيب لكن لو سار عليهم التزام سينقسم بينهم بالسوية. عندنا شركة أخرى رأس المال مدفوع من طرف والطرف الثاني لا يدفع شيء، وهي شركة المضاربة. ففي حال الربح كيف يقسم الربح؟ بحسب قلنا الاتفاق. وفي حال الخسارة صاحب المال هو الذي يتحمل الخسارة. طيب والعامل المضارب، نقول هذا يكفي جهده، خسارته جهده، أنه بذل جهدا ولم يأخذ مقابل هذا الجهد شيء. إذن باختصار القاعدة أن الربح يكون بحسب الاتفاق، والخسارة تكون بحسب رأس المال المدفوع، بحسب رأس المال المدفوع أو بحسب رأس المال نقول المملوك، لأنه ستأتينا صورة ما فيها رأس مال مدفوع، في رأس مال لكن ما هو مدفوع منهما، وهي شركة الوجوه. لو اشترك اثنان بوجوههما في السوق، أهل السوق يعرفانهم فأعطوهم بوجوههم، وثقوا فيهم فأعطوهم بضاعة يبيعونها ويتاجرون فيها، فكيف تكون الخسارة؟ كيف يكون الربح؟ الربح قلنا خلاص قاعدته بحسب الاتفاق. طيب والخسارة؟ الخسارة بحسب الأملاك، لأنهم لما أخذوا من الناس حصل يكون بينهم اتفاق، يكون بينهم اتفاق على الملك، إنه سنأخذ من الناس لكن أنا أملك النصف وأنت تملك النصف، يمكن هذا. أو يقال لا، أنا سنأخذ جميعا من الناس لكن أنا أملك ثلاثة أرباع وأنت تملك الربع، معناه الذي يملك ثلاثة أرباع سيخسر ثلاثة أرباع، والذي يملك الربع يخسر الربع. طيب أكد الآن. وشروطها أربعة. الأول نعم، شروطها أي شروط شركة العنان، الكلام على العنان. شروطها أربعة. الأول ما هو؟ أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. معنى أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين يعني أن يكون عملة فعلا، نقد مضروب، لكن ما يأتي بسبيك الذهب، لابد أن يكون ثمن نقد يعني. طيب قال مضروبين ذهب وفضة، ولو لم يتفق الجنس، يعني لو أن أحدهم أتى بذهب والثاني أتى بفضة تصح الشركة. لكن يفهم من هذا الشرط أنهما لو اشتركا بعروض لا يصح. كيف بعروض؟ هذا أتى بأقمشة والثاني مثلا أتى بأقمشة أخرى أو جاء بسلع أخرى، مثلا هذا جاء بأقمشة والثاني جاء بأواني منزلية وأراد أن يشترك يضم هذه البضاعة إلى بعض ويفتحها دكان ويبيعانها شركة، يصح هذا أم لا على كلام المصنف الذي هو المذهب؟ الجواب لا، ما يصح هذا. لكن الرواية الثانية أنها تصح، إذن وعنه تصح. طيب إذا صحت كيف نفعل؟ كيف نعرف رأس المال؟ لأنه ما يصح شركة بدون معرفة رأس المال. نشترط معرفة رأس المال، لماذا نشترط معرفة رأس المال؟ ما الدليل على هذا؟ فيه نص يقول لابد من معرفة رأس المال، لأن عدم معرفة رأس المال في نص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وعدم معرفة رأس المال غرر. غرر كيف؟ معناه كيف نوزع الربح؟ كيف نعرف الربح عشان نقسمه؟ وكيف نعرف الخسارة عشان نحملها أصحابها؟ لا يحصل هذا إلا بمعرفة رأس المال. طيب إذن إذا قلنا بجواز أن يكون رأس المال من العروض، معناه نحتاج إلى إيش؟ إلى أن نعرف قيمة هذه العروض. فلو أنهما الأول جاء بقماش والثاني جاء بأواني منزلية، فنقدر كم قيمة هذا القماش، كم قيمة هذه الأواني المنزلية. هذا مثلا قيمة القماش 100,000 والثاني قيمة الأواني 50,000، إذن كأنهما اشتركا ب150، أحدهم دفع 100 والثاني دفع 50. واضح المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. الثاني أن يكون كل من المالين معلوما. نعم، لماذا؟ ليش معلومة؟ لأن هذا عقد والعقود لا تقبل الجهالة، والجهالة في العقود تعني الغرر المنهي عنه، وهذا سيفضي للنزاع وسيفضي إلى عدم معرفة مقدار الربح ومعرفة مقدار الخسارة. طيب أكمل. الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف. حضور المالين، لكن لا ينعقد تنعقد الشركة على مالين في الذمة. نشترك، أنت عليك 100,000 في ذمتك وأنا 100,000 في ذمتي، لا تكون شركة، لابد من وجود المال. ولا يشترط خلط المالين، هذا ليس بشرط، وجوده يكفي. قال ولا الإذن في التصرف، لا يشترط في عقد الشركة أن يأذن كل شريك للشريك الآخر أن يتصرف في المال، لأنه حقيقة الشريك هل يملك كامل مال الشركة ولا يملك حصته؟ يملك حصته، فإذا تصرف في أموال الشركة تصرف في ماله ومال شريكه، فكيف يصح أن يتصرف في مال الشريك؟ في ماله صحيح، لكن في مال الشريك؟ يقولون عقد الشركة يعني يساوي الإذن بالتصرف. ما دام أنه عقدت مع شريك لك عقد شركة، فعقد الشركة متضمن للإذن في التصرف لكل من الشريكين في المال بمجرد عقد الشركة، فهو إذن لي أن أتصرف في ماله، يعني في مال الشركة عموما، وإذن منه لي وإذن مني له. طبعا التصرف فيما هو لمصلحة الشركة وليس التصرف بالتشهي والاختيار، وإنما بمصلحة الشركة الذي يحقق غرض الشركة هو الربح. طيب أكمل يا شيخ. الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. شرحنا بعض هذا وقلنا أنه يشترط أن يكون لكل منهما أي من الشريكين جزءا معلوما. ما معنى جزء معلوم؟ نقصد جزء معلوم مشاع، جزءا معلوما مشاعا من الربح، جزءا معلوما مشاعا من الربح. ففي مثال، في المثال السابق 100,000 و100,000 والربح كيف يكون؟ بالنصف، هذا جزء مشاع، أو أحدهما له الثلث والآخر له الثلثان مثلا، هذا مشاع. لكن لو قيل الربح يوزع كالتالي: فلان له 50,000 ريال والثاني له 100,000 ريال، ما يصح هذا، لأن لا نعلم مقدار الربح وهل يبلغ هذا الرقم أو لا يبلغ، فلا يصح، لابد أن يكون جزء مشاع وليس قدرا معينا محددا بالرقم. نعم. فمتى فقد شرط فهي فاسدة؟ إذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة، وهي كون النقدين المضروبين، كون رأس المال يعني من النقد، وعلى الرواية الثانية قلنا يصح، كون المال غير، إذا كان المال مجهول غير معروف معناه أن العقد فاسد. عدم حضور المال، الأموال كانت في الذمة، نقول العقد فاسد. إذا لم أو إذا اشترط جزءا غير معلوم مجهول، كل واحد دفع 100,000 وقالوا خلاص الربح بعدين نتفق عليه في نهاية السنة، نتفق على توزيع الربح، نقول هذا فاسد. طيب إذا فسدت، متى فقد شرط فهي فاسدة. طيب إذا فسدت، ما الذي يترتب على فساد العقد؟ حصلت الشركة وحصل البيع، لكن لجهلهما بالأحكام أخلى بشرط من شروط صحة البيع، من شروط صحة الشركة، أخلى بشرط ولم يتوفر هذا ففسدت، لكن تعامل فعلا وفتح الدكان وباع واشترى وكذا، فماذا نفعل؟ قال وحيث فسدت فالربح على قدر المالين. الربح على قدر المالين، مدام ما في اتفاق فيكون الربح على قدر المالين. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أن هذا الربح هو نتاج إيش؟ نتاج هذا المال. طيب فقط نتاج المال؟ لا، هو نتاج المال ونتاج العمل، فيكون الربح على قدر المالين لا على ما شرطا. لماذا؟ لأن ما شرطاه هو عقد في أو هو شرط في العقد، والعقد أصلا لم يصح. لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله. إذن في هذه الصورة 100,000 و100,000 في نهاية السنة بعد التصفية وجد عندهما 300,000، وكان العقد فاسد لاختلال شرط، فكيف نفعل في هذا؟ نقول 100,000 الربح تنقسم بينهما بالسوية، ثم ننظر في أجرة كل واحد من الشريكين كم يستحق أجرة على هذا العمل. قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله. ليش نصف العمل؟ هل هو يستحق أجرة كاملة؟ هو يستحق أجرة كاملة في حق الشركة، لكن نصف الشركة مثلا ملكه، فهو يستحق أجرة في حصة شريكه، لأنه يعتبر أنه اشتغل في ماله واستأجره شريكه فيستحق النصف. يمثلون، نمثل لهذا، نقول لو كان أجرة الشريك الأول تستحق مثلا تساوي 10,000 أجرة عمله في هذه الشركة 10,000، فيطالب بكم؟ طالب ب5. طيب الثاني أجرة العمل الذي قام به يساوي 5,000، معناه يطالب بكم؟ هو يستحق 5,000 في الشركة كلها، فهل يأخذ من شريكه 5,000؟ لا، 5,000 تنقسم عليه وعلى الشريك، 5,000 نصفها جهد يعني جهد بذله في ماله، يعني يستحق من نفسه، والنصف من النصف من الشريك الآخر. إذن يستحق من شريكه كم؟ اللي 2,500، فيصبح أحدهم يطالب الشريك، يعني الأول يطالب الثاني ب5,000 والثاني يطالب الأول ب2,500، فيتقاصى، معناه أن واحد فيهم يعطي الثاني 2,500، خلاص وانتهت القضية. طيب أكمل يا شيخ. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. طيب الآن في هذا العقد، عقد الشركة، سنتصور أنه صحيح ونتصور أنه فاسد. لو كان عقد الشركة، شركة العنان هذه اللي نتكلم عنها، صحيح، وأحد الشركاء تصرف تصرفا في المال، اشترى بضاعة فخسر، يضمن ولا ما يضمن؟ بدون تعدي وبدون تفريط يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، لكن لو كان بتعدي وتفريط يضمن. طيب يقول الآن هذا، لو قلنا أن عقد الشركة الآن صحيح، يعني توفرت الشروط، الآن سننتقل للصورة الثانية. لو كان عقد الشركة اللي حصل بينهم فاسد وهم ما يعلمون بفساده ومضوا فيه ما يدرون أنه فاسد، لكن بعد ذلك عرفنا أنه فاسد، وكان أحدهما قد تصرف تصرفا في هذه الشركة الفاسدة واشترى سلعة وخسرت، يضمن ولا ما يضمن؟ نقول يضمن ولا لا؟ لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأن هذا العقد لو كان صحيحا لا يضمن فيه، فكذلك لو كان فاسدا. وهذا معنى قوله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط، مثل الشركة. فالشركة الصحيحة، عقد الشركة الصحيح لا يضمن فيه أحد الشركاء لو تصرف بتصرف وتلفت أو تلف جزء من رأس المال ما يضمن. كذلك لو كان العقد فاسدا لا يضمن. كذلك المضاربة والوكالة لو كانت فاسدة والوديعة والرهن إلى غير ذلك. نعم. ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. طيب هذا الحق الآن نقول لكل من الشريكين أن يفعل كل هذا، يفعله بماذا؟ يفعله بإيش؟ ما هو المسوغ له؟ قلنا إيش؟ عقد الشركة. هل يحتاج إلى نص من الوكيل ينص على هذا يقول له يعني أذنت لك، يعني كل شريك يأذن للثاني، الشريك الأول يقول للثاني أذنت لك في التصرف، الثاني يقول لا نشترط هذا، عقد الشركة يعني الإذن بالتصرف. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. الثاني المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. نعم، بحسب الاتفاق، أحدهما يدفع المال والثاني يقوم بالعمل، والربح بحسب الاتفاق والخسارة على صاحب المال. نعم. وشروطها ثلاثة: أحدهما أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يصير أحدها. نعم. الثاني أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. طيب، الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين مثل ما قلنا في شركة العنان. الثاني أن يكون المال معين، رأس المال معين، نعم، معلوم معلوما ولا يكون مجهولا، لأنه لو كان مجهول الجهالة تبطل العقود. واضح لماذا؟ لأن الجهالة في عقد المضاربة، في شركة المضاربة، تعني الجهالة في إيش؟ إذا جهلنا رأس المال سنجهل بالتالي مقدار الربح فلا تصح. قال: ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول، لا يعتبر أن يقبض في المجلس فتصح ولو لم يقبض يعني المضارب، لو ما قبض المال في المجلس فتصح. يقول: ولا القبول، ما يشترط لها القبول، فتكفي أن يباشر العمل، فإن باشر العمل تعني القبول. إذن يعني لا يشترط في عقد المضاربة أن يقبلها بالقول، لأنه كما سبق قلنا أنه الفعل الدال على القول يقوم مقام القول. نعم. الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مثل ما سبق، يعني مشاعا معلوما، جزءا مشاع معلوم من الربح، فيقال لك النصف، لك الربع، لك الثلث، لك 30%، لك 25%، 20% إلى غير ذلك، لكن لا يقال له لك من الربح 100,000 أو لك من الربح 50,000، قد لا يكون الربح 50 أو لا يبلغ هذا المبلغ أو لا يكون هناك ربح أصلا. نعم. فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله وما حصل من خسارة. نعم. يقول: إذا فقد الشرط، عرفنا نحن فيما سبق إذا فقد الشرط إيش اللي ينبني في شركة العنان، نقول إيش اللي ينبني عليه؟ الربح بحسب رأس المال، وكل واحد فيهم يستحق أجرة، كل واحد فيهم يستحق الأجرة، طبعا لا يأخذها كاملة، يأخذ نصفها، نصفها يستحق الأجرة، نصف الأجرة في ماله ونصف الأجرة في مال الشريك. لكن في المضاربة كذلك، إذا قلنا هي فاسدة فيصبح الربح لمن؟ لصاحب المال. طيب والعامل الذي ضارب واشتغل، نقول له أجرة المثل. قال: ويكون للعامل أجرة مثله، مدام بطل العقد، عقد المضاربة فاسد، إذن هو يعتبر العامل كأنه أجير فيأخذ أجرة المثل. واضح المسألة. صورة ذلك لو قلنا أنه أحد الشريكين أعطى الثاني 100,000 ريال وقال ضارب بهذا المال واشتغل فيه واتفق ببقية الشروط ولك نصف الربح، ثم ظهر فساد العقد مثلا، فإذا فسد العقد ربح 100,000 يكون لمالكها، وهذا الذي اشتغل يكون له أجرة المثل ولا يكون له ما سمي إذا كانت فاسدة. طيب ما حصل من خسارة أو ربح فللمالك، هذا معنى الخسارة على المال أو خسارة في رأس المال يكون على المالك. طيب انتبهوا إخوان، لو أنه أعطاه 100,000 وأعطاه 100,000 وقال له الربح، مضاربة طبعا، الربح لك 50,000 ريال ربح، واشتغل سنة كاملة، هذا يفسد العقد، ليس كذلك؟ العقد فسد. طيب جينا في نهاية السنة وإذا بال100,000 ريال أصبحت 80، يعني حصل فيها خسارة، فمن يتحمل خسارة 20,000؟ المالك. طيب والشريك هذا المضارب في مضاربة فاسدة ماذا له؟ له أجرة المثل. نقدر كم يستحق أجرة؟ يستحق 20,000، يعطيه 20,000 أجرة، مش شريك، ما له نسبة من الربح. طيب تفضل يا شيخ. وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. وليس هذه تصرفات المضارب، الشريك الذي يضارب ينبغي عليه أن يعمل بما هو لمصلحة الشركة ولا يتصرف تصرف يضر بالشركة. من التصرفات التي تضر بالشركة أن يشتري العامل من يعتق على رب المال، يعني يشتري عبد، هذا العبد أخ لمالك لصاحب المال. إذا اشترى الرجل أخاه، إيش قلنا قبل مدة؟ يعتق عليه، يصبح حر. فإذا اشترى الشريك المضارب اشترى أخا لمالك المال، معناه ضيع هذا المال، لأنه لما دفع قيمة هذا الأخ وأصبح الأخ حرا ذهب المال عليه. إذن طيب هب أنه فعل مثل هذا الشيء، هل نقول هذا الشراء باطل أم نقول هو صحيح ويعتق هذا العبد ويضمن هذا المتصرف، يضمن العامل؟ قال المصنف فإن فعل نعم، فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم، ويضمن العامل يعني الشريك هذا المضارب اللي تصرف هذا التصرف يضمن ثمن العبد ولو لم يعلم أصلا أن هذا أخ لفلان مثلا، ما يدري. ليش؟ لأنه أتلف، والإتلاف يستوي فيه العمد والسهو صدق والجهل. نعم. ولا نفقة للعامل إلا بشرط. لا نفقة للعامل، المقصود الآن بالمعامل هنا من هو؟ الشريك المضارب. في عقد المضاربة الشريك المضارب ماذا له؟ له نسبة الربح. طيب هل له نفقة مع الربح؟ يقول لا، إلا إذا حصل اتفاق على هذا. فإذا اتفقت معه أعطيته 100,000 وقلت له تاجر بال100,000 هذه ولك نصف الربح، هل له مع نصف الربح نفقة؟ يعني الأكل والشرب والسكن واللبس؟ الجواب لا، ما لم يكن هناك اتفاق عليه. طيب إذا كان هناك اتفاق عليه وكان الاتفاق مطلقا، يعني قال لك نصف الربح ولك النفقة، وأطلق يعني إيش؟ ما حدد النفقة، كيف نحددها؟ نحددها بالعرف، نحددها بالعرف. أكمل إيش؟ فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. نعم. ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. طيب كيف هذا؟ الآن العامل أخذ 100,000 وأخذ يتاجر بها سنة كاملة، بعد 8 شهور وإذا عنده في صندوقه أو في حسابه البنكي عنده 300,000، هذه 300,000 أليس جزء منها ربح؟ ربح. كم له منها من 300,000 اللي في البنك الآن؟ أو نقول مجموع الموجودات، ما في البنك وما يوجد في المستودع من بضاعة والمحل، مجموع ما عنده أصبح في بعد 10 شهور 300,000، كم يملك العامل من 300؟ وهو داخل بشرط أن يكون له نصف الربح ورأس المال 100، كم يملك منها؟ 100 واحدة، 100,000 يملك. قال ويملكها. طيب هل له أن يأخذها؟ لا ما يأخذها. هل يتصرف فيها لنفسه؟ لا ما يتصرف فيها. طيب كيف يملكها ولا يتصرف؟ نقول لأن هذه 100 متعلقة ما زالت بحق الشريك، لأنه يمكن بعد ذلك ما دام عقد الشركة قائم والتصرف ما زال مستمر يمكن أن يخسر، ألا يمكن أن يحدث هذا؟ ألا يمكن أن تحصل له خسارة بعد أيام قيمة الخسارة هذه 250 ألف فينقص رأس المال؟ يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن هذا، فلذلك لا يتصرف فيها وإن كان يملكها. فإذا هو ينبه يقول ترى ما الربح قبل قسمته هو ملك للعامل لكن لا يتصرف فيه لاحتمال وجود خسارة ولتعلق هذا بحق الشريك. قال للأخذ منه إلا بإذن، للأخذ منه إلا بإذن. إذن يملك العامل الحصة لكن لا يملك الأخذ منه أي من الربح إلا بإذن رب المال. إذا أذن له رب المال فهذا يجوز له عند ذلك. طيب تفضل. وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته. طيب صورة ذلك، الآن هذه الشركة بدأت بمئة ألف، بعد ثمانية شهور أصبحت 300 ألف، لكن ما هي فلوس، ليست كلها نقود، في 100 ألف في البنك وفي بضاعة تساوي 200 ألف. ثم فسخوا العقد، قال رب المال الشريك ورب المال كلهم اتفق، قالوا خلاص ما نريد أن نكمل هذه التجارة فأريد أن نفسخ العقد. كيف يوزع الربح؟ يقول الأصل أنه ما يتوزع الربح إلا بعد أن يبيع البضاعة كاملة، طبعا العامل يبيع البضاعة كاملة ويرد ويحولها من عروض إلى نقود إلى نقد. فإذا تحولت إلى نقد عند ذلك تحقق الربح فعلا ويتم التوزيع على هذا الأساس. ليش؟ لأنه يمكن يقول إنسان أنا عندي في البنك 100 ألف وعندي بضاعة تساوي 200، لكن لو خرجها للسوق وباعها ما تجيب 200، تجيب 150، يمكن هذا. إذن نقول كيف تقسم الشركة؟ شركة المضاربة تقسم بأن تحول البضائع اللي هي العروض إلى نقد، عند ذلك يلزم الشريكين بتقسيم الربح. طيب لو أن صاحب المال وافق قال ما أحتاج أنك تحولها إلى نقود، خلاص اتركها كما هي، نقومها هي الآن كم تساوي، تساوي 200، فإذا لك كذا، فقسم ولم يطالب بتحويلها إلى نقد، هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب يجوز. هذا معنى قوله وحيث فسخت، يعني شركة المضاربة، والمال عرض، يعني والمال سلع وليس نقود، فرضي ربه بأخذه، بأخذ هذا العرض، قومه يعني ثمن، شوف كم يساوي بالنقود، ودفع للعامل حصته، ودفع للعامل، صححها إذا كان عندك دفعه، ودفع للعامل حصته. وإن لم يرضى، من هو الذي لم يرضى؟ صاحب المال، صاحب 100 ألف. وإن لم يرضى فعل العامل بيعه وقبض ثمنه. واضح المسألة هذه؟ معناه أنه تحويل البضاعة إلى نقود هذا يلزم العامل ولا ما يلزم؟ يلزم العامل، ما نعتبرها شركة، ما يأتي العامل في نهاية السنة يقول خلاص أنا بأخذ أرباحي. طيب وأنا فين أرباحي؟ والله شوف بضاعة في المستودعات روح خذها. لا ما يصح، لابد أن يحولها، لأنه لما ابتدأ الشركة ابتدأها كيف؟ ابتدأها بالنقود فيردها نقود. طيب أكمل يا شيخ. والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران. نعم، العامل أمين، وينبني على هذه الأمانة أنه يصدق كلامه لو اختلف مع صاحب المال، يصدق بيمينه في قدر رأس المال. لو قال رأس المال 100 وصاحب رأس المال المالك رأس المال قال لا 150، ليش يبغى 150؟ عشان يقلل ربح الطرف الثاني، فيصدق كلام العام. يقول وفي الربح وعدم الربح يؤخذ بقول العام، وفي الهلاك والخسران يؤخذ قول العام. العامل هذا في حال الخلاف طبعا، حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى الخسارة يقول كذلك قول العامل. إن ادعى العامل ربح قال ربحنا ثم جاء في الأسبوع الثاني قال لا خسرنا، يقبل قوله، لأنه هذا وارد، يمكن أن يكسب اليوم يخسر غدا، هذا متوقع. ثم قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. إذا لو حصل الخلاف في حصة العامل، نسبة العامل كم، العامل قال أنا استحق نصف وصاحب المال قال لا ما اتفقنا على النصف، اتفقنا على الربع، فحصل خلاف، فالقول قول من؟ قول العامل لرب المال؟ رب المال. هذا الكلام متى؟ هذا الكلام إذا ما كان هناك بينة، لكن لو كان هناك شهود فالقول ما تثبته البينة. إذن عندما يقولون حيثما قالوا القول قول فلان أو قول فلان، يقصدون ما إيش؟ يقصدون عندما لا تكون بينة، عند عدمها. طيب أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: فصل. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما. في الذمم معناه أنه ما عندهم مال يدفعانه، وإنما يأخذان المال من السوق في الذمة. طيب كيف يكون الملك، كيف يكون الربح؟ أكمل. ويكون الملك والربح كما شرط، والخسارة على قدر الملك. طيب إذن لابد من تحديد الملك. عندما أخذ من السوق 100,000 ريال أو بضاعة قيمتها 100,000 ريال، لابد أن يتفق بينهما كم أنت تملك منها وكم أنا أملك منها. تحديد الملك يفيد في إيش؟ يفيد في حال الربح ولا في حال الخسارة؟ في حال الخسارة. طيب والربح كيف يكون؟ بعد أن يحدد الملك وكم تملك، يقول أنا أملك 60% وأنت 40، اتفقنا على هذا. طيب كيف نوزع الربح؟ 50-50، نصف بكل النصف، يجوز هذا. نعم. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاستغياث. هذه أمثلة. الاحتشاش يجمع الحشيش أو الحطب أو الصيد، هذه صورة. أو الصورة الثانية لشركة الأبدان. نعم. أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. من العمل مثل الخياطين أو الحمالين، فيكون مجموعة كلهم يحمل أو كلهم يخيط، فما يدخل على أحدهم يكون يدخل في، يعني يكون الآخرون يكونوا شركاء معه. ليش؟ لأنهم يشتغلون بعقد شركة. نعم. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة والمضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. نعم. هذه شركة المفاوضة هي تقريبا جمع بين أكثر من صورة من صور الشركات الماضية، يعني فيها مضاربة وفيها عنان وفيها وجوه وهكذا وفيها أبدان. شركة المفاوضة يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة صححها إذا كان خطأ في النسخة، وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. هذه الشركة ما حكمها؟ هل ذكر المصنف حكمها؟ جائزة لغير جائزة؟ جائزة أو غير جائزة؟ لا، هي فيها التفصيل. يقول تجوز إلا في حالة. ما هي الحالة التي لا تجوز؟ إن أدخل فيها كسبا نادرا، اللي عنده نسخة الزاد يمكن أن يجد ذلك نقله، قال وهي جائزة لأنها صورة من صور الشركات. فإن أدخل فيها كسبا نادرا، وجدتم هذا، حط خط عند هذه الكلمة، فإن أدخل فيها كسبا نادرا طبعا تبطل لا تصح. واللي ما عنده نسخة المنار يضيف هذه العبارة، يضيف عبارة يقول وتصح ما لم يدخل فيها كسبا نادرا. يصح يعني تصح هذه الشركة ما لم يدخل فيها كسبا نادرا. والكسب النادر ما هو؟ فإن أدخل فيها كسبا نادرا مثل لقطة، يعني يقول نحن شركة في كل شيء، حتى لو وجدت لقطة أنا أدخل معك شريك. أو ركاز، إن وجدت ركاز من دفن الجاهلية فأنا معك شريك. أو ميراث، إن جاءك ميراث أو جاءني ميراث تدخل معي شريك، هذا كسب نادر. الضمان، لو لزمك ضمان أو لزمني ضمان تدخل معي. أو جاءك أرش جناية، لو حصل جناية على شيء من مالك مثلا وجاءك مال فأنا أدخل معك فيه. إذن إذا توسعت هذه الشركة، شركة المفاوضة، وأصبحت يدخل فيها حتى الكسب النادر، فهذا يبطلها، لأنها أنه يدخلها الغرر، تصبح غرر فيها، جهالة وغرر. كيف إذا جاءني ميراث أنت تكون شريك معي في الميراث بأي حق؟ أما إذا كان هذا لا يدخل، اتفق على عدم دخول هذا وإنما اتفق على التصرف في الأموال فقط، وفوضوا بعض بأن يتاجر وأن يكون شركاء في أموالهما، سواء كانت مضاربة أو شراء في الذمة في وجوه أو أبدان، فلا بأس. أما إذا دخل فيها الكسب النادر فهذا يبطلها. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته. بجزء يعني مشاع معلوم، يدفع الدابة لشخص ويقول اشتغل على هذه الدابة، وما يحصل من هذه الدابة من العمل عليها هو بيننا بالنصف، أو لي 3/4 ولك الربع، أو غير ذلك. نعم. ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه. يعني يجوز ذلك بجزء مشاع منه أو من ربحه. يعني يقول خط الثوب ثم نبيعه ولك نسبة، يجوز ذلك. أو اغزل، انسج الغزل، الخيوط هذه اغزلها حتى تصبح مثلا ثياب أو غير ذلك، أو احصد الزرع، أو أرضع هذا العبد الصغير حتى يكبر ونبيعه، أو اجمع لي أموال لي من الغير ولك حصة أو لك نسبة، يجوز ذلك. نعم. وبيع متاع بجزء من ربحه. يقول خذ هذا المتاع وأبسط فيه بالسوق مثلا وبيعه ولك نسبة من الربح. نعم. ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما. نعم، كذلك هذه صورة تشبه ما سبق. خذ هذا النحل أو خذ هذا أو هذه الدابة ونعم قم بها، يعني اعتني بها فترة، أو النحل ولك جزء منها، من يعني من النحل أو من الدابة. نعم. والنماء ملك لهما. والنماء ما يحصل بعد ذلك ملك للإثنين. نعم. لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل. ما معنى هذا؟ يقول لا إن كان بجزء من النماء كالدر يعني اللبن أو النسل أو الصوف اللي ينتج من الأنعام، أو العسل اللي ينتج من النحل. يقول لا، يكون شريك له في أصل العسل أو في أصل النحل أو في أصل الدابة أو في أصل الحيوان الذي سيرعاه هكذا، لكن ما يكون، لا يستحق جزء من النماء. فهمت المسألة؟ يعني يعطيه النحل ويقول ارعى هذا النحل واهتم به وكذا ولك نصفه، لك نصف إيش؟ النحل. وإذا قلنا لك نصف النحل ثم جاء عسل، فالعسل يكون لمن؟ معناه يملك نصف العسل بناء على ملك نصف الأصل، هذا معناه. طيب لو قال له أنت خذ العسل واعتني به وكذا ولك نصف، خذ هذا النحل، أكرر الآن، خذ النحل واعتني به ثم لك نصف العسل ليطلع من هذا النحل، إيش قال المصنف؟ قال لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل. يقول لا، ما يصح. اكتب عندها وعنه يصح، واختاره تقي الدين، وهي موجودة في الشرح. إذن وعنه يصح، يعني يصح إيش؟ يصح أن يقول له خذ النحل واعتني به ولك نصف النحل، وبالتالي لك نصف ما يأتي من النحل، أو يقول له خذ النحل واعتني به ولك نصف ما ينتج من هذا النحل، يصح هذا يصح ذلك. على المذهب لا، ما يصح الثاني، ما تصح. طيب يقول لا إن كان بجزء من النماء وكذا، يقول هذا لا يصح. وللعامل أجرة المثل، يعني في هذه الحالة، أي حالة؟ الحالة هي حالتين. إن قال له خذ النحل واعتني به ولك نصف النحل، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح على كلام المصنف. بالتالي ما ينتج من عسل سيكون له نصفه بطبيعة الحال، لأنه نصف ملكي. طيب لو قال له خذ النحل واعتني به، وهذا النحل ملكي أنا، لكن لك نصف ما ينتج من عسل، يقول المصنف يصح هذا لما يصح؟ لا يصح. المصنف يقول لا يصح، وهذا المذهب أنه لا يصح. طيب إذا قلنا لا يصح وقد اعتنى بالعسل أو اعتنى بالنحل واعتنى بالعسل فترة، يقول له أجرة المثل، نعتبره هنا أجير، فيكون العسل الناتج ملك لصاحب النحل، ولهذا العامل له أجرة المثل. فننظر اهتمامه وعنايته هذه كم تساوي؟ أجرة، كم تستحق أجرة لو جبنا أجير وجعلناه يقوم بهذا العمل، كم سيأخذ؟ فنعطيه ما يستحقه. طيب، والرواية الثانية قلنا يصح هذا وذاك. طيب أكمل الآن. قال رحمه الله: باب المساقاة. المساقاة، ما هي المساقاة؟ شرحها المصنف بقوله: وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. نعم، بجزء. خلاص، هذا هو التعريف، هذا هو تعريف المساقاة. المساقاة، المساقاة من السقي، معناه يعطيه شجر ليسقيه، ليسقيه ويعتني به ويأخذ جزء من الثمر. وعندنا شيء ثاني يسمى المزارعة. المزارعة لا، يعطيه أرض ليزرعها ويأخذ جزء من النتائج. طيب، شروط المساقاة. قال المصنف بشرط، ورقم هذه الشروط. الشرط الأول: كون الشجر معلوما. هذا الشرط الأول، كون الشجر معلوم. ليش يكون الشجر معلوم؟ ليش نشترط هذا الشرط؟ الدليل على هذا ما هو؟ الدليل على هذا يا أخي أحباب أنه هذا عقد، فلو لم يعين الشجر ستكون المساقاة على إيش؟ سيحصل خلاف ونزاع بينهما، فيأتي يقول له: يا أخي كيف تركت هذا الشجر ما سقيت؟ يقول له: هذا لا يدخل في العقد. يدخل ما يدخل؟ إذا لابد من تعيين العين التي اتفق على سقيها. أكمل. وأن يكون له ثمر يؤكل. هذا الثاني، له اكتب عندها أي للشجر، وأن يكون للشجر ثمر يؤكل. ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. أن يكون له ثمر يؤكل، هذا معناه أن لو كان الشجر ليس له ثمر أو فائدة فإن المساقاة لا تصح. وقوله يؤكل يعني هذا حقيقة هو الغالب، لكن قد يكون له ثمر ينتفع به، لا يؤكل لكن ينتفع به في شيء آخر، فالظاهر صحة ذلك. ينتفع به كان يكون مثلا الثمر هذا يدخل في بعض الصناعات، يصنع به منه أو يستخرج منه دواء أو غير ذلك، فالظاهر جواز. نعم. وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. من ثمره، فأن يشرط للعامل، لأن هذا الذي يقابل الأجرة، فإذا ما شرط له معناه سيعمل مقابل إيش؟ هذا يفسد عقد المساقة. نعم. والمزارعة، ودائما إذا قلنا جزء مشاع معلوم يعني تفهم على طول نصف ربع ثمن هكذا، نسبة مئوية. نعم. والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. هذا هو تعريف المزارعة. إذن المساقاة من السقي، تكون على شجر موجود يسقى ويعتنى به. والمزارعة من الزرع، معناه على أرض موجودة تزرع ويعتنى بها. وفي كلا العقدين يستحق العامل جزء مشاع معلوم من الناتج. نعم. بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. هذا الأول، بشرط كون البذر معلوم. ليش البذر؟ الآن هو في المزارعة أعطاه أرض لكي يزرعها، فلا بد أن يعين له ما هو نوع الزراعة التي مطلوب زرعها. قال معلوما جنسه وقدره، وما هي الكمية، ما هو نوع وما هو ما هي كمية الزراعة التي تطلب منه. نعم. هذا الأول. الآن الشرط الثاني: وكونه من رب الأرض. اكتب عندها، عند قولي وكونه، أي البذر، البذر من رب الأرض، هذا معناه. لابد أن يكون البذر من رب الأرض. هذه مسألة خلاف داخل المذهب. والرواية الثانية أن ما هي شرط، لا يشترط يكون البذر من رب الأرض أو يكون من غيره، بحسب الاتفاق. نعم. وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه. هذا الشرط الثالث. إذن ثلاثة شروط: لابد أن يكون البذر معلوم، وأن يكون البذر من صاحب الأرض، وأن يكون للعامل جزء مشاع معلوم يتفق عليه. هذا الشرط. طيب، وبالنسبة للمساقاة خلاص تجاوزناها. طيب أكمل. إيش؟ ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر، لأن تشبه المضاربة. يجوز أن يعطي يكون طرف عنده الأرض والبذر والبقر اللي يحتاجها في الحرث وكذا وفي الزراعة، والآخر عليه العمل. يقول يصح ذلك. نعم. فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه. وللعامل أجرة مثله. هذه قاعدة تكررت معنا كثيرا، إذا فقد شرط من شروط المساقاة والمزارعة تفسد المساقاة والمزارعة، وحيث قلنا فسد العقد ما يضيع جهد العامل هكذا هباء، لا، فيقال إذا فسدت العقد معناه أن الزرع والثمر سيعود لصاحبه لمالكه، ويكون للعامل أجرة مثله. نعم. ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. نعم، لا شيء له أي العامل، إن فسخ أي العامل أو هرب أي العامل قبل ظهور الثمرة، لو حصل عقد المساقاة والمزارعة عقد وكان صحيحا ثم هرب العامل أو فسخ العقد، هل يستحق شيء قبل ظهور الثمرة؟ الجواب لا يستحق، لأنه هو الذي ترك العمل وهو الذي فسخ العقد، فلا يستحق شيء، لأن الفسخ جاء من طرفه من جهته هو، ولا يستحق شيء طبيعي، لأنه هو أصلا ما ظهر شيء عشان يستحق شيء. الاتفاق أن يكون له جزء معلوم مشاع من الثمرة، ما في ثمرة، ما ظهر الثمرة حتى يستحقها. طيب، إذن إن كان الفسخ من جهة العامل قبل ظهور الثمرة لا ليس له شيء، وإن كان الفسخ من جهة العامل بعد ظهور الثمرة ماذا قال المصنف؟ وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرط. على ما شرط، إذن يستحق بعد ظهور الثمرة يستحق، لكن على العامل وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمرة. نعم، يقولون إنه العمل طبعا العامل تلزمه أشياء والمالك تلزمه أشياء أخرى، فصلاح الثمرة هذا على العامل، لكن حفظ صلاح الأرض نفسها والأصل نفسه هي الأرض، فهذا على مالك الأرض. نعم، ومرد هذه الأشياء إلى العرف، أعراف الناس مقدمة. نعم. والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما. الجذاذ قطع الثمر من الشجر على من؟ يقول عليهما بقدر حصتيهما، لأن هذا الجذاذ ثمر لينتج ملك للعامل، وجزء منه للعامل وجزء منه للمالك، فيكون أيضا قطعه قطع الثمر هذا على من يملكه، والذي يملكه اثنان العامل والمالك. نعم. ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع. الكلف السلطانية يقول ويتبعان في العرف، يعني ما كان في عرفهم من الكلف السلطانية. إيش الكلف السلطانية؟ يعني ما يكلفهم به السلطان، يعني إذا كان هناك نظام للدولة يوجب أن يدفع شيئا فيقول يمضي عليهم، ويمضي كيف؟ يمضي بحسب العرف، إذا كان نظام يقول إنه العامل لابد أن يدفع كذا، أو صاحب الأرض يدفع كذا، أو هناك مثلا رسم يضرب على الأرض في مقابل خدمة معينة تقدم لصاحب الأرض أو لصاحب أو للشجر أو لحفظه أو لرعايته أو لحراسته مثلا، يقول العرف يراعى ويعمل به. نعم. ما لم يكن هناك شرط فيقدم هذا الشرط. طيب أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله باب الإجازة. خطأ هذا، الإجارة خلوها، امسحوا النقطة هذه. قال باب الإجارة، والإجارة تعريفها عقد على منفعة، اكتبوا هذا الكلام، عقد على منفعة مباحة معلومة، عقد على منفعة مباحة معلومة أو عمل مباح، معناه أن العقد ينصب على منفعة معلومة أو على عمل، منفعة معلومة مثل استئجار البيت، عمل مباح مثل إيش؟ استئجار عامل سواك. قال بعوض معلوم، إذن هي عقد على شيء أحد شيئين، إما منفعة مباحة وهي معلومة أو عمل مباح معلوم بعوض معلوم، بعوض معلوم، ودائما العقود يشترط فيها العلم، يشترط فيها العلم في العلم بالعوضين. طيب، هذه الإجارة طبعا هي ثابتة بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، قالت إحداهما يا أبت استأجره إلى آخره، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم واستأجر الصحابة وأجروا، والإجماع انعقد على أن الإجارة مشروعة. طيب، الآن سيذكر المصنف شروطها ثم أنواعها. شروطها ثلاثة، تفضل. شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة ومعرفة ومعرفة الأجرة. رقموا هذا: الأول المنفعة، والثاني الأجرة، والثالث كون وكون النفع مباحا. رقموا هذه الأشياء. لحظة، الآن إذا قلنا إجارة، الإجارة معناه ماذا مقابل ماذا؟ منفعة مقابل أجرة. إذا لابد من معرفة المنفعة، معرفة المنفعة لابد من معرفة إيش؟ الأجرة. والجهل بهذا بأحدهما يبطل العقل، لأنه يصبح أحد العوضين مجهول، هذا يفضل النزاع، وهذا يدخل في الغرر الذي نهى الشرع عنه. الثالث قال: وكون النفع مباحا. أما المحرم منهي عنه، فما نهى الله عنه أو حرمه حرم ثمنه. قال: وكون النفع مباحا، واشترط في النفع أيضا شيء ثاني، قال: وكون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء. يعني النفع يستوفى، لكن أجزاء العين لا تستوفى. إذا استوفيت أجزاء العين صار بيع، صار بيع. الفرق بين البيع والإجارة أن البيع تملك للعين، لكن في الإجارة تملك للمنفعة، أما العين فلا تملك. قال: يستوفى دون الأجزاء، فما كانت أجزاؤه تذهب فهذا لا تصلح الإجارة فيه، مثل المطعوم والمشروب. يقول: أجر لك هذه القارورة الماء، أجر لك تشربها، إذن شرب الماء انتهى، فلا يصح، لا تصح الإجارة. إذن معنى أن الماء أبيعه بيع، فالمطعوم والمشروب لا تصح إجارته، لأنه تستوفى أجزاؤه، فلا بد أن تبقى أجزاؤه. أكمل يا شيخ. فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. لا بد من بقاء العين حتى تكون إجارة، أما مع ذهاب العين فليست إجارة. طيب، تفضل. إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، أو هذا التقدير الأول، أن يكون تقدير العين المؤجرة بالعمل، بالعمل يعني أنا استأجر سيارة لأذهب بها إلى مكان، استأجر أجرة، سيارة أجرة، هذه إجارة، يذهب بي إلى حي معين أو إلى بلد معين. أو تقدير الثاني: أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. أو تقدر بالأمد يعني بالمدة، كان أستأجر سيارة لمدة يوم كامل، أخذ هذه السيارة يوم كامل، فهذا تقدير السيارة الآن تقدير الإجازة أصبح بالمدة بالأمد وليس بالعمل، بخلاف التاكسي اللي يأخذ تاكسي يذهب مشوار، هذا تقديره الأجرة هنا أو الإجارة هنا مصب على عمل ولا على زمن، على عمل. طيب، أنواع الإجارة، تفضل. فصل: والإجارة ضربان. الأول: عين فإن كانت موصوفة. طيب، قف. لا قف الآن، أبغى ألخص ثم نقرأ. الإجارة ضربان: الأول على عين، هذا الأول أن تكون على عين، والثاني على منفعة. إن كانت على عين فتصوروا هذه العين إما أن تكون موجودة أو موصوفة، يعني غير موجودة، فإن كانت موصوفة لها شروط، وإن كانت موجودة لها شروط معينة. يعني كيف؟ أستأجر منك سيارة، ما شفت السيارة، هذه موصوفة، لكن أستأجر منك هذه السيارة، هذه معينة، أليس كذلك؟ هذه نسميها إجارة العين. طيب، الثاني إجارة منفعة، ما استأجر عين بعينها وإنما استأجر منفعة. طيب، دعونا نقرأ الآن. إجارة العين إما موصوفة أو معينة، فإن كانت موصوفة، تفضل. فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره. إذا كانت موصوفة لابد أن نستقصي صفات السلم. تذكرون صفات السلم ولا نسيناها؟ ضبط ونص قدرها ثم الأجل. طيب، صفات السلم معناه عشان لا يحصل نزاع بيننا، فأقول أنا استأجر منك سيارة بكم؟ بمئة ريال، ثم تحضر لي سيارة فأغضب أنا، أقول لا، ما هذه السيارة، أنا أبغى سيارة أكبر من هذه أو أجدد من هذه، هذه قديمة، هذه لونها غير جيد، هذه مثلا عايدة ما هي توماتيك. فإذا لابد من ذكر الصفات التي تصح في السلم، والصفات التي تتصح في السلف هي الصفات التي تقطع النزاع، فإذا لابد من استقصاء الصفات. قال المصنف: وكيفية السير من هملاج أو غيره. الهملاج نوع من السير الحسن بالنسبة للدابة، الشاهد هذا مثال، والمطلوب أن توضع الشروط أو تذكر الشروط التي تقطع النزاع. يقول: لا الذكورة والأنوثة والنوع. هو الآن يتكلم عن إجارة دابة، فيقول ما يشترط أن نقول أن يشترط، يعني لا يشترط في إجارة الدابة أن ينص أن هذه الدابة ذكر ولا أنثى مثلا، أو نوعها عربي ولا غير عربي. طيب أكمل. وإن كانت معينة اشترط معرفتها. رقموا هذه الشروط الآن. إذا كانت الإجارة على عين معينة نشترط الأول معرفة هذه العين، هذا واحد، ولا يصح أن تكون مجهولة. اثنين، والقدرة على تسليمها. فلو أجر لك، قال لك نعم أجر لك سيارتي الفلانية المعروفة تعرفها هذه، نعم، وهي مغصوبة أو مسروقة أو لا، ما يصح، لابد أن يكون قادر على تسليمها. فإذا كان غير مقدور على تسليمها فهذا معناه فيه غرر. نعم. وكون المؤجر يملك نفعها، هذا الثالث، لابد أن الذي يعقد عقد الإجارة يملك منفعتها، وإلا أصبح تصرف فيما لا يملك. نعم. وصحة بيعها، هذا الرابع، لابد أن تكون هذه العين المؤجرة يصح بيعها، فإذا صح بيعها صح إجارتها، وإذا كان ما يصح بيعها نقول إيش؟ ما يصح إجارتها. هذا صحيح، ما يصح إجارتها، ونستثني من هذا ثلاثة صور استثناها المصنف. نعم. سوى حر، سوى حر، الحر هل يجوز بيعه؟ الجواب لا، ما يجوز بيعه. طيب هل يجوز إجارته؟ نعم يجوز إجارته. إذن قوله وصحة بيعها، لابد تكون العين المؤجر يجوز أن تباع، ويستثنى من هذا ثلاثة مسائل. الأولى أن إذا الحر، فالحر لا يصح بيعه ويصح إجارته. الآن السواق اللي عندك مثلا أو الخادمة هذه حرة وهي مؤجرة، فهل يجوز بيعها؟ ما يجوز بيع الخادمة ولا السائق. نعم. سوى الحر هذا واحد، والوقف، الوقف هل يجوز بيعه؟ الجواب لا، ما يجوز بيعه. طيب هل يجوز تأجيره؟ نعم يجوز تأجيره. إذن هذه الصورة الثانية المستثنى من شرط صحة بيعها. الثالث، أم الولد، أم الولد الأمة التي أنجبت لسيدها ولدا، فهذه تعتق بموت السيد، يعتقها الولد، فهذه لا يجوز بيعها، لكن هل يجوز إجارتها؟ الجواب نعم يجوز إجارته. إذن ثلاث صور مستثناة من شرط صحة بيعها. تفضل الله. واشتمالها على النفع المقصود منها. نعم. فلا نعم. تصح في ذمنة لحمل. نعم. هذا الشرط الكم الآن؟ وسبخة لزرع. لحظة، الشرط الكم هذا؟ الخامس. الشرط الخامس أن تشتمل العين على النفع المقصود منها، ومثل المصنف قال: فلا تصح زمنة لحمل، يعني أن يؤجر الدابة الزمنة الكبيرة في السن التي لا تحمل للحمل، ولا سبخة لزرع، يعني ما أجر الأرض السبخة التي لا تنبت يأجرها للزرع. ليش؟ لأن هذه لا تشتمل على النفع المقصود. الثاني، على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. وهذا هو الشرط الأول، إذا كان على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها، أي هذه المنفعة، بما لا يختلف. إذن ذكر الصفات هذا يكون بحسب نوع المنفعة، ومثل المصنف بخياطة الثوب وبناء الحائط. الشرط الثاني، وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم. الشرط الثاني ألا يجمع بين تقدير المدة والعمل. إذن المنفعة في الذمة، إذا استأجر منفعة في الذمة مثل خياطة الثوب، فيشترط عليه أحد الشرطين، إما أن يقدر المنفعة بالمدة أو بالعمل، فيقول إجارة خياطة الثوب فقط يخيطه في يوم أو في يومين أو ثلاثة، أو يقول تخيط لي الثوب، تخيط مثلا لي لمدة يوم كامل، قد ينتهي من الثوب وقد لا يفرغ منه، لكن لا يجمع يقول بين التقديرين. لماذا؟ عللوا ذلك تعليلهم لهذا أنه يقولون أنه قد يفرغ قبل انقضاء اليوم، قد ينتهي لو جمع بين التقديرين اليوم والثوب، يعني يقول استأجره على أن يخيط له ثوبا في يوم، في يوم واحد. يقول قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم، فبقية اليوم هل هو أجير ولا ما هو أجير؟ النص العقد يقول هو أجير. يقول فإن استعمله في بقية اليوم الباقي هذا فيكون زاد على العقد، وإن لم يعمل ولم يستعمله في هذه المدة فيقول أصبح منع من استعماله في زمن يدخل في العقد. فهمت اللبس؟ قالوا فإذن هذا اللي هو الجمع بين التقديرين يدخله الغرر، فيه غرر، فذلك يمنع. اكتب عندها وعنه يصح. وعنه يصح، يصح ماذا؟ يصح الجمع بين التقديرين المدة والعمل، والظاهر هذا هو الصحيح، وأن الجمع ليس فيه غرر. لماذا؟ لأنه يصبح كأن العقد يقول أدنى الأجلين، أدنى الأجلين يعني اليوم أو الثوب، في يوم يخيطه في يوم، فإن انتهى قبل نهاية اليوم صح ذلك، وإن مضى اليوم، نعم مضى اليوم ولم ينتهي معناه لي الحق أن لا أقبل هذا العمل، أن أفسخ العقد. طيب، يعني المسألة هي اجتهادية وليس فيها نص يمنع من ذلك، لكن من رأى أن مثل هذا العقد يدخله الغرر والجهالة منعه، ومن رأى أن هذا لا غرر فيه أجازه. والمذهب أنه لا يجوز، لا يصح الجمع بين التقديرين. طيب، انتقل المصنف بعد ذلك إلى أمر آخر في مسألة الإجارة، وهي الإجارة على القربات، هل تجوز أو لا تجوز؟ قال وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان. هذا هو الشرط الثالث، يعني لا تكون الإجارة على طاعة من الطاعات، كأن يستأجر شخصا أجيرا للأذان، لأنه للحديث اتخذ مؤذنا لا يأخذ أجرا، وإقامة كذلك، وإمامة وتعليم قرآن. تفضل يا شيخ. وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء. وقضاء، قضاء يعني قضاء بين الناس، يقضي بين الناس. يقول لا يصح أن يستأجر لهذا ولا أن تدفع أجرة في هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال قربات. نعم. ولا يقع إلا قربة لفاعله، مثل هذا العمل ما يقع أجرة، هذا يكون قربة لفاعله. نعم. ويحرم أخذ الأجرة عليه. نعم. وإن كان في خلاف في مسألة تعليم القرآن لحديث أخذ أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولهذا جاءت رواية عنه وعنه جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. طيب، قال المصنف وتجوز الجعالة، تجوز الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، تجوز ذلك، يعني في هذا الباب يجوز أن تدخلها الجعالة، ويجوز الرزق من بيت المال، يعني يأخذ المؤذن أو الإمام أو المقيم أو كذا يأخذ رزق من بيت المال. نعم، لأن الرزق من بيت المال ليس إيش؟ ليس أجرة. الرزق من بيت المال يعني عطاء من بيت المال المسلمين، ليس بأجرة، فيجوز أن يأخذ من بيت المال أو من وقف، إذا كانت أوقاف للمؤذنين، أوقاف للأئمة، أوقاف لمعلمي القرآن، يجوز الأخذ منها، لكن الأجرة لا. هذا هو معنى كلام المصنف. طيب، أكمل يا شيخ. قال رحمه الله فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه. نعم. وبمن يقوم مقامه. المستأجر الذي استأجر العين إما أن ينتفع بها لنفسه أو بغيره ممن يقوم مقامه، لكن بشروط. بشرط ماذا؟ لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. نعم، إما أن يستفيد من العين بنفسه أو بغيره من يقوم مقام، بشرط أن لا يكون هذا الغير أشد منه ضررا، أشد منه ضررا، ما يصح إذا كان أشد منه ضررا. أما إذا كان الذي سيستفيد من العين مثله أو دونه فيصح ذلك. ويمكن نمثل لهذا، نقول مثلا إنسان أجر شقة لشخص عنده 5 أولاد، ما أراد أن يستفيد منها فقال سآتي بواحد عنده 20 ولد يسكنون فيها، قد يكون هذا أشد ضرر. أو استأجر المكان مثلا ليجعله مكتب تجاري، فلا يأتي مثلا يجعله يحوله إلى يعطيه شخص غيره مثلا يستفيد منه يجعله مثلا ورشة حدادة، طبعا هذا أشد ضرر. طيب، تفضل. وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب. طيب، هذا الكلام الآن الذي يذكره المصنف يقول ماذا يلزم المؤجر وماذا يلزم المستأجر. ومرد هذا حقيقة، تفصيل هذه الأمور مردها إلى أعراف الناس. ذكر المصنف التزامات المؤجر والتزامات المستأجر بحسب عرفهم، بحسب عرف ذاك الزمان، فقال: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة. هذا هو الصحيح، كل ما جرت به العادة. طيب مثل إيش؟ هات الأمثلة الآن التي ذكرها المصنف. من آلة المركوب، نعم، والقود، نعم، والسوق، يعني قود الدابة أو سوق الدابة، قودها يكون أمامها، سوقها من خلفها، نعم، والشيل والحط، الشيل والحط إذا كان استأجر ليحمل له متاع، فالشيل والحط يكون عليه بحسب العرف، نعم، وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل. إذا كان أجر دار، فإصلاح المنكسر في هذه الدار يكون على مين؟ على المؤجر ولا على المستأجر؟ على المؤجر. إصلاح الدار إصلاحها هو المؤجر، المالك هو اللي يصلحها، نعم، يعني قبل أن لمن يعطيه إياها، يعطيه إياها صالحة. من الذي يقوم بهذا الإصلاح؟ المؤجر. إصلاح المنكسر وإقامة، نعم، وإقامة المائل، نعم، وتطيين السطح، وضع طين في السطح. هذه أعرافهم الآن، السطح يمكن ما يحتاج، المهم أنه الأمثلة هذه يقاس عليها، نعم، وتنظيفه من الثلج ونحوه. هذا في البلد اللي فيه ثلج، أما البلد اللي فيه حر، نعم، تفضل. وعلى المستأجر المحمل والمظلة، نعم، المحمل اللي يوضع على البعير، والمظلة يعني إذا احتاج الراكب إلى مظلة يتظلل بها فتكون عليه، نعم، وتفريغ البالوعة، نعم، والكنيف، نعم، تفريغ البالوعة، تفريغ الحمام طبعا على نظام الصرف أيامهم، نعم، وكنس الدار من الزبل وهو الزبالة القمامة ونحوه، إن حصل بفعله هو، يعني المستأجر إذا امتلأت عنده البالوعة ولا امتلأت الكنيف الحمام أو البيت امتلأ بالأوساخ، تنظيف البيت وكذا يكون على المستأجر. على العموم هذا عرف الناس اليوم، وقد يختلف هذا العرف، يعني من استأجر مثلا شقة مفروشة أو فندق قد يكون التنظيف على أصحاب الفندق مش عليه هو، فعرف الناس هو الذي يمضي، والعرف هو كالشرط. تفضل. قال رحمه الله: فصل. والإجارة عقد لازم. مر بنا معنى العقود اللازمة والجائزة. فاللازم لا يمكن فسخه إلا بالموافقة، ما نقول ما يمكن فسخه، يعني لو اتفق على الفسخ يفسخ، هو ما هي مسألة تعبدية، لو اتفق على الفسخ ما يفسخ، يفسخ بالاتفاق يفسخ، لكن لا يفسخ بطلب أحدهما دون الآخر، أما بالاتفاق كل شيء يجوز ما دام ما تعلق بحق الله تبارك وتعالى. نعم، المحرم لحق الله هذا ما يلعب فيه، الرضا لا يبيحه، يعني لو تراضيا على أن يتبايع بالربا يجوز هذا؟ ما يصح، هذا محرم لحق الله. أما ما كان لحق الآدميين فيمكن الإنسان أن يتنازل عنه، فإذا هو عقد لازم، الإجارة عقد لازم. طيب، لا تنفسخ بموت المتعاقدين، هذا الأول، موت أحد المتعاقدين أي المؤجر أو المستأجر لا يفسخ عقد الإجارة، نعم، ولا بتلف المحمول. المحمول زي المتاع، لو استأجر السيارة ليحمل عليها متاع تلف هذا المتاع، هل هذا يبطل العقد يفسخ عقد الإجارة؟ لا، نقول لا. طيب ماذا يفعل؟ يمكن أن يحمل متاع آخر يستفيد منها في شيء آخر، نعم. ولا بوقف العين المؤجرة، هذا الثالث، إذا وقفت العين المؤجرة. كيف وقفت؟ أنا الآن مستأجر شقة في عمارة، صاحب العمارة أوقف هذه العمارة على الفقراء والمساكين، قال هذه العمارة وقف دخلها للفقراء والمساكين، ينفسخ عقدي معه أم يمضي؟ يمضي العقد. يقول: ولا بوقف العين المؤجرة. أربعة، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، يعني أنا مستأجر شقة في عمارة وصاحب العمارة في أثناء العقد، أنا مستأجر سنة من 1 إلى 12، في شهر 6 باع العمارة، ينفسخ عقدي معه؟ ما ينفسخ، يمضي، لكن يمضي مع الجديد. طيب هذا معنى انتقال الملك ببيع. طيب بالهبة، في أثناء السنة صاحب العمارة وهب هذه العمارة لابن من أبنائه أو لأخ أو لأب أو كذا، هل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ عقد الإجارة، هذا معناه. طيب، لكن هنا مشكلة، لو باع العمارة وأنا مستأجر أنا ما علي ضرر، لكن قد يكون الضرر على من؟ على المشتري. لما اشترى العمارة وأنا ساكن في هذه الشقة لن أخرج، لأنه بيني وبينه عقد إلى آخر السنة، فالمشتري هو الذي قد يتضرر. فعند ذلك نقول أن المشتري إما أن يدخل على بينة فيرضى بهذا أن يشتري هذه العين وهي مؤجرة، أو أن يكون لا يعلم فيكون له حق الفسخ. ولهذا قال ولمشتري لم يعلم الفسخ. اكتب عنده والمشتري لم يعلم الإجارة، لم يعلم الإجارة يعني لم يعلم أن هذه العين مؤجرة، ماذا له؟ الفسخ أو الإمضاء والأجرة له. واضح، إما أن يفسخ ويلغي البيع، هو اللي يلغي مش أنا ألغي عقدي، والإمضاء والأجرة له لأنه هو المالك. طيب الآن سيذكر ما تنفسخ به الإجارة. قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، هذا رقم واحد. إن تلفت العين المؤجرة المعينة انفسخ العقد. اشترى استأجر السيارة تلفت السيارة انفسخ عقدي. استأجرت سيارة أو استأجرت دابة أو استأجرت دارا فانهدمت الدار انقطع العقد. نعم. وبموت المرتضع يعني الرضيع، استأجرنا امرأة ترضع طفل رضيع، مات الرضيع قبل أن ترضعه انفسخ العقد. ليش؟ لأنه ما أدت العمل الذي طلب منها ولن تؤديه بموت الرضيع فينفسخ العقد. نعم. وهدم الدار، هدم الدار هو تلف العين المؤجرة، يعني مثال زائد هو نفس تلف العين المؤجرة. نعم. قال رحمه الله متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. طيب تعذر استيفاء النفع إيش يعني؟ تعذر استيفاء النفع يعني عدم القدرة على الاستفادة من العين المؤجرة. من الذي يتحمله؟ ثلاث صور. لأن تعذر استيفاء النفع من العين المؤجرة بمعنى أنا مثلا استأجرت شقة في عمارة ما استطعت أن أستفيد من هذه الشقة، هذا التعذر وعدم الاستفادة إما أن يكون مرده لي أنا من طرفي، أنا بجهتي أنا لم أستطع لظروف خاصة بي، وإما بسبب من؟ المؤجر، وإما بسبب طرف ثالث هكذا. طيب إذا كان من جهة المؤجر، قال المصنف يقول إن كان من جهة المؤجر فليس له شيء من الأجرة، ليس له شيء من الأجرة. طيب وإن كان من طرف المستأجر عليه الأجرة كاملة. واضح الفرق، الفرق بينهما. إذا كان أنا استأجرت البيت، استأجرت الشقة، جيت أبغى أسكن فيها، ها، فصاحب العمارة ما أسكنني فيها لظروف عنده، لسبب عنده اضطر أن يأخذ هذه الشقة ويمنعني منها، لا يستحق شيء. لو كان أنا ما استطعت أن أسكن فيها لأن عندي ظروف تحتم علي أن أنتقل إلى مكة ولا أبقى في جدة ولا أسكن في هذا البيت، المؤجر لا علاقة له فأدفع الأجرة كاملة. إذا كان طرف ثالث فهذا فيه التفصيل. الآن سيذكر الثلاث الصور واكتب عندها. واحد، الصورة الأولى، ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه، يعني استطعت أن أستفيد بعض النفع دون بعضه. يقول من جهة المؤجر أو المؤجر فلا شيء له، يعني للمؤجر. اثنين، ومن جهة المستأجر، تفضل. ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، عليه جميع الأجرة، لأن المؤجر أعطاك العين ولا علاقة له بعد ذلك أنك استفدت أو لم تستفد. ثلاثة، الصورة الثالثة، وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار. نعم، لحظة، الآن هذه الصورة الثالثة، إذا كان ما هو بفعل أحدهما، بفعل ثالث، بفعل آخر، قال كشرود المؤجرة، هذه تصور في الدابة، هربت الدابة، أو نقول سرقت السيارة المؤجرة، استأجرت سيارة محل تأجير السيارات فسرقت هذه السيارة، أو هدمت الدار، فهذا لا من طرفي ولا من طرفه. ما الحكم؟ قال المصنف وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، بقدر ما استوفى. كيف؟ الآن أنا استأجرت الشقة لمدة سنة كاملة، بعد شهر هدمت العمارة فيستحق مني أجرة شهر. استأجرت السيارة 10 أيام سرقت في اليوم الثاني، يستحق من الأجرة أجرة يوم. أكمل يا شيخ. وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير. طيب، هذه مرت بنا هذه مسألة أو مثلها، قلنا إذا أنفق الإنسان، هذا مر بنا في باب الرهن، قلنا إذا أنفق على الرهن أو أنفق على الدواب المستأجرة يرجع على صاحبها أو لا؟ وفصلنا، قلنا يرجع إن كان أنفق عليها بنية الرجوع، وأما إن كان تبرع فلا. وهذا انتبهوا لهذه القاعدة، من تبرع بشيء ليس له أن يرجع فيه. إذا دفعت عن أحد شيء نويت بذلك التبرع، ليس لك أن ترجع عليه وتقول يا فلان أنا دفعت عنك كذا وكذا هات حاسبني، لا، ليس لك ذلك. طيب نكمل. قال رحمه الله: فصل. والأجير قسمان، خاص وهو من قدر نفعه بالزمن. الخاص اللي يقدر نفعه بالزمن، مثل استأجر سواق أو حارس أو خادم لمدة شهر، هذا نسميه أجير خاص. الأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل، من قدر نفعه هذا مشترك، مثل إيش؟ أذهب إلى الخياط أعطيه القماش يخيط لي الثوب، هذا مشترك، ما يخيط لي أنا وحدي، يخيط لي ولغيري، ولم أحبسه شهرا كاملا، لا، هذا يعمل لي ولغيري. يقول الفرق بين الأجيرين من حيث الأحكام، يقول: فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط. الخاص إذا السائق اللي عندك أو الخدام اللي عندك طاح منها الإناء فانكسر، ما تضمن إلا إن فرطت، فرطت يعني كسرت عمدا، أو تركت الأشياء عند الأطفال يتلفونها أو يعبثون بها، إذا فرطت تضمن، أما إذا ما فرط الأجير الخاص لا يضمن، هذا معنى. طيب، والمشترك مثل الخياط، وديت له الثوب فجئت أبغى الثياب، قال والله قماشك تقطع، انتبه، قال تقطع قماش وأنا أقصه أخطأت فقطعته ومزقته أتلفته، هكذا قال، أو قال أنه سرق مني. فهمت الفرق؟ في فرق بين الحكمين؟ نعم في فرق. قال: والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل. فهمت المسألة؟ إذا في الخياط، رحت للخياط أعطيته قطعتين من القماش، فجئت في الموعد قال هذه القطعة الأولى أنا أخطأت ومزقتها، والثانية حقيقة خيطتها ثوب كامل من أحسن ما يكون لكن سرق في الليل، فيضمن ولا ما يضمن؟ طيب، نقول ما تلف بفعله مثل اللي قطعوا مزقه بالمقص خطأ، هذا يضمنه، تلف بفعله. وأما ما تلف بغير فعله مثل سرق في الليل أو صار حريق في الليل فحرق المحل وحرقت معه الثياب، يضمن الثاني؟ لا يضمن. فهمنا الفرق؟ إذن الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي، وعموما ترى كلمة التعدي، التعدي والتفريط كل من تعدى أو فرط يضمن. فهنا منه الأجير الخاص مثل الخادم والسائق وكذا لا يضمن إلا بالتعدي، وأما الأجير المشترك فإنه يضمن، طبعا بالتعدي يضمن، وبغير التعدي ما تلف بفعله يضمنه وما تلف بغير فعله لا يضمنه. قال المصنف: والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه، يعني لو طاح وانكسر الإناء ولا انكسر أو تلفت السلعة، وسقوط عن دابة، لو سقطت من الدابة، وبانقطاع حبله، لو كان ربط البضاعة في على الدابة ولا على السيارة وانقطعت وسقطت وتلفت، قال يضمن. لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط. عرفنا الفرق بين الاثنين، ويبقى ضمان الطبيب، هل الطبيب يضمن أو لا يضمن، وهذا الذي سنقرأه إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد رجب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.